أحسن الله إليكم عطية السهيمي يقول: فضيلة الشيخ الوالد أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الصدقة والإنفاق، وهل يقتصران على المال أم يشملان غير ذلك؟ أما الإنفاق فهو خاص بالمال، وأما الصدقة فتكون بالمال وبالأفعال، وحتى التسبيح والتهليل، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. نعم.